شيخنا نعم. هذا سأل يقول: ما حكم من يسجد للقبر؟ هل نحكم عليه بالكفر؟ حتى يقيم على الحجه، اذا قمنا على الحجه يكفر. لكن اللي رايناه يسجد على القبر يقول هذا الفعل كفر، وليس الفاعل كافر، الفعل كفر، واضح؟ ولكن الفاعل الى حد الان ليس كافر حتى يقيم على الحجه. اذا قام على الحجه واصر يقول الان كافر وعينا، لكن قبل هذا يقول هذا الفعل كفر. اللي سب الله تعالى الان او سب الرسول او سب الدين او سب، يقول هذا الفعل كفر. ها؟ نعم. واذا عرفنا ان هذا عاقل كامل الحواس قلنا هذا كافر، لانه ما يسب الله تعالى واحد عاقل مسلم. لكن اذا قالوا لا والله هذا مجنون، هذا ما هو كافر، مجنون هذا، معلش. واضح؟ نعم واضح.